حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق رسول الهدايا يا رسول إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد ينادي واطرح يدك إذا مست أيادي. وأما نوالوها كل العباد Sari.

Assalamualaikum. طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، استئناني والهوى ندانا والهوى ندانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، استئناني والهوى ندانا والهوى ندانا. لما صار المركب نساني، صاروا دمعي ما جفاني، أخذوا قلبي مع زناني. يا طيبة يتيم الولهانة، يتيم الولهانة. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، استئناني والهوى ندانا والهوى ندانا. كبرتي بيت الله صابر، أناني يوم الذي زائر. يا ترى هل تراني ناظر للكعبة وتقبرني بأمانة، تقبرني بأمانة. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة، استئناني والهوى ندانا والهوى ندانا. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة. ما غير من شعري الدنيا وتنوب الدوم بعد ما تعمري سؤال لك يا محبوب ما غير من شعري آخر مرة تلاقينا شفتينا وتأذينا آخر مرة تلاقينا شفتينا وتأذينا أقول لك زانت مرينا

جاي.